فيقطع الرحمة عن رسول الله، فكيف يتكلمون وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما تكلموا به؟ أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحق وهو الواقع؟ إن هذا المقصود لا يتم لهم، بل سعيهم خائب وجندهم مهزوم، ولهذا قال: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهروا وأهلكوا، فكذلك نهلك هؤلاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله،